على جمال النبي. اذكر الله. اذكر النبي. اذكر الله. اذكر النبي. الله. Oh, my God. في الجنة. بدر يا رب. يلا يا شبتي. يلا يا شبتي. تعال انت عم الحاج. يا كريم. يا مجرم انت عم تكسر المرض طيب عليك الله اكبر الله نعم براحتك براحتك انت الحب الله أكبر عليك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله الله الله يصلح حالك. طب بس زي بعض عم الحاج زي بعض عم الحاج معلش يا عم غلبي الواد الغلبي نعم يا حاج تلعب على ارض يخبطك في الحديد الله يفتح عليك عليك يا مولانا الله يفتح عليك يا راجل

يا عم.